الأيوبية. الله الله الله. Thank you. Thank you. ألم نجعل لكم عينين ألم نجعل لكم عينين بتعرف الجامع بتاعك ولا جامع السياح راحتك رضي الله عنه. فلو سحم العقاب وما أدراك ما العقاب. الله يهدينا يا وعلى البارش تلك المهارة.